فليغتسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإن هذا حديث في باب صلاة الجمعة يدل على وجوب غسل الجمعة، إلا أنه ورد حديث آخر يبين أن الغسل ليس بواجب، وإنما هو مسنون ومؤكد وفعله خير من تركه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وكذلك لما دخل عثمان رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كان يخطب، عاتبه لماذا أنه تأخر، اعتذر بأنه كان خارج البيت، وأنه لما سمع النداء جاء مسرعا فتوضأ ثم حضر إلى الجمعة. فقال له: والوضوء أيضا، يعني وضوء فقط بدون غسل، ولم ينكر عليه أو يلزمه بالغسل، لكنه بين أنه لو اغتسل كان أفضل، والله أعلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. هذا الحديث يدل على أن الخطبتين في يوم الجمعة واجبة، يفصل بينهما بجلوس خفيف، كما أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد واستقبل الناس بوجهه سلم عليهم ثم جلس حتى يؤذن المؤذن ثم يقوم ويخطب. وهذا هو السنة التي سارت عليها الأمة إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنها الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. هذا الحديث يؤكد شرعية تحية المسجد. إذا دخل الإنسان المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد وتعظيما له، كما جاء في حديث آخر: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فأكد عليه الصلاة والسلام ذلك بأن أمر هذا الرجل يقوم ويصلي هاتين ركعتين حتى وهو يخطب، إلا أنه أمره بتخفيفها، يعني تخفيفا لا يخل، كما يدل على جواز كلام الإنسان مع الإمام والإمام يخطب. أما لو كان يتكلم مع غير الإمام فإن ذلك محرم ويحرم من ثواب الجمعة، كما ورد في الحديث: من قال لأخيه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أما إذا كان الكلام مع الإمام سواء الإمام ابتدعه بالكلام أو هو ابتدع الإمام يسأله عن شيء أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك، كما سيأتي في حديث الاستسقاء وهو يخطب، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذا الحديث هو الذي يؤكد وجوب الإنصات والسكوت وعدم إحداث أي شيء حتى من الحركات، والإمام يخطب كما في حديث آخر: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وكان المسجد مفروشا بالحصباء، فربما بعضهم ينسى أو يجهل فيحرك الحصى والإمام يخطب، فذلك محرم. وفي زمننا هذا يوجد أشياء ربما بعض الجهلة يشتغل بها والإمام يخطب، فهي بمثابة تحريك الحصى، وذلك مثل الاشتغال بالجوال أو السبحة ونحو ذلك، والله أعلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو؟ فقال سهل: من طرفاء الغابة. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقراء حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل عن الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقراء. هذا الحديث يدل على وجوب الاقتداء بالإمام اقتداء تاما، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، بين لهم كيفية صلاته، حتى أنه كبر وهو على المنبر، يعني تكبيرة الإحرام، وقرأ وركع وهو على المنبر، ولكن السجود حيث أنه لا يمكن أن يسجد وهو على المنبر رجع القهقرة، يعني نزل إلى الوراء حتى سجد في أصل المنبر، يعني في الأرض عند آخر درجة منه. فلما سجد السجدتين قام ورجع أيضا، صعد المنبر وصنع بالركعة الثانية مثل الأولى، فلما انصرف من صلاته أخبرهم عن الغرض الذي من أجله فعل هذه الحركة، وهو أنه يريد أن يروا صلاته وكيفية صلاته تماما في وقوفه وفي ركوعه، حتى يصلوا كما كان يصلي. وهذا مبالغة في إيجاب ووجوب الاقتداء به اقتداء تاما، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك قال: إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي، يعني لم أفعله عبثا أو لغرض آخر، لأن الناس يوم الجمعة أكثر من غيرها، فلذلك صعد المنبر حتى يروه وهو قائم كيف يقف، أين تكون يديه، وكيف يركع، وهكذا. وأما المنبر فكان في أول الأمر يخطب على جذع نخلة، ثم إنه كان فيه امرأة من الأنصار كان لها غلام النجار، فأمرها أو أنها هي عرضت عليه أن تأمر غلامها فيصنع له منبرا يخطب عليه ليكون أثبت وأرفع وأيسر الصعود والنزول والوقوف عليه. فأمرت غلامها فصنع له منبرا من خشب طرفا الغابة، وهي أخشاب قوية، والغابة مكان خارج المدينة من الجهة الشمالية، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ثم خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا الحديث يدل على أولا شرعية الغسل يوم الجمعة، لكنه لا يدل على الوجوب وإنما على الأفضلية، ولذلك بين عليه الصلاة والسلام أنه يغتسل غسلا كاملا كغسله من الجنابة. ثانيا يدل على فضل التقدم لحضور الجمعة، وأنه كلما تقدم كان أفضل وأحب إلى الله، ولذلك تفاوت الساعات في الفضل الذي يحصل عليه القادم للجمعة، فإن من جاء في الساعة الأولى فكأنما تصدق ببدنه، تقرب يعني أو قرب بدنه يعني تصدق بها، ذبحها وتصدق بها. ثم الساعة الثانية بقرة، والثالثة كبش، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة. ثم بعد ذلك تحضر الملائكة، لأن الإمام إذا حضر أغلقت الملائكة الصحف وهم على أبواب المساجد يكتبون الناس على حسب تقدمهم وحضورهم للجمعة، وإذا حضر الإمام أغلقوا صحفهم وحضروا يستمعون الذكر، فالذي يأتي بعد ذلك ليس له من الفضل مثل من تقدم في الساعات الخمس، لكنه يحصل على ما حصل عليه من فضل الجمعة على قدر صلاته وخشوعه واستماعه. لكن هذه الساعات متى تبدأ؟ هذا هو الخلاف القائم بين العلماء، فمنهم من يرى أن الساعة تبدأ من طلوع الصبح، ومنهم من يرى أنه من شروق الشمس، إلى غير ذلك من الأقوال. ولكن على كل حال على المسلم أن يحرص على أن يتقدم بقدر ما يمكن، ويحضر الجمعة مبكرا ليحصل على هذا الثواب الجزيل والفضل العظيم. وقد ورد أن الإنسان يوم القيامة إذا دخلوا الجنة يكون قرب الإنسان من الله في يوم المزيد الذي يجتمع به المؤمنون عند ربهم في مثل الجمعة يوم في الدنيا، يكون قربه من الله على حسب تقربه تقدمه لصلاة الجمعة في الدنيا. إذن فالتبكير والمسير إليها على أحسن هيئة من طيب ونظافة وغسل وسواك وخشوع، لا شك أن ذلك كله من المكملات لفضائل يوم الجمعة. وكذلك قراءة سورة الكهف وكثرة الدعاء، فإنه في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي ويدعو ربه إلا استجيب دعاءه ما لم يدعو بمحرم أو قطيعة رحم. فعلى الإنسان أن يتحرى تلك الساعة لعله يصيبها فيحصل على خير كثير، وبالله التوفيق. إن أما هذه الساعة فقد أخفاها الرب عز وجل كما أخفى ليلة القدر، من أجل أن يجتهد الإنسان في اليوم كله في طاعة الله وفي ذكره ودعائه، كما أنه أخفى ليلة القدر من أجل هذا الغرض، ليكون المؤمن كثير التقرب إلى الله حريصا على قربه وامتثال الأوامر في فضائل الأعمال. والله عز وجل فضله واسع وخيره كثير ورحمته وسعت كل شيء، فعلينا أن نعرف أجر الجمعة وفضلها والتقرب والتقدم إليها والحرص على كمال الفضائل التي شرعت في يوم الجمعة، وألا نفعل كما يفعل بعض الناس يغتنمون يوم الجمعة للخروج إلى البر أو نحو ذلك، فإن ذلك من التساهل وعدم الاهتمام بالجمعة وهو أفضل أيام الأسبوع. وقد فضلت هذه الأمة في يوم الجمعة لما ظلت اليهود والنصارى عن ذلك اليوم، هدينا إلى هذا اليوم وصار من حظنا سعادتنا، فهو أفضل أيام الأسبوع، بل يعد عيد الأسبوع، وبالله التوفيق. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي. هذا الحديث اشتمل على روايتين، والله أعلم أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل كذا وأحيانا كذا، فالرواية الأولى يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة مبكرا وقبل أن يكون الحيطان ظل يعني الجدران فيستظل بها الإنسان في مسيره، إذا انصرفوا يمشون في الشمس وليس للحيطان ظل. وأما الرواية الثانية يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي الجمعة بعد زوال الشمس فيكون للحيطان ظل يستظلون بها ويتتبعون الظل حتى يصلوا إلى منازله، وهذا يدل على جواز الأمرين. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن وقت صلاة الجمعة كصلاة العيد يجوز فعلها من بعد الشروق إلى نهاية وقت صلاة الظهر، كل ذلك جائز ولله الحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. هذا الحديث يدل على فضل هاتين السورتين وقراءتهما في فجر يوم الجمعة، لأنهما تشتملان على بدء الخلق ونهايته وما يكون للناس في يوم القيامة من دخول الجنة أو دخول النار لمن يستحقه. وليس من السنة الاقتصار على واحدة من السورتين، فإن من لم يصلي بالسورتين كاملتين فلم يكن مؤديا للسنة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه مداوم على قراءتها، يعني قراءة السورتين في فجر يوم الجمعة، فالذي ينبغي للإمام أي إمام يؤم الناس فإنه يستحب له أن يقرأ بهاتين السورتين في فجر الجمعة فجر يوم الجمعة ولو لم يداوم عليها، لكن لا يهملها فيكون مفرطا في تطبيق السنة، ولا ينبغي أن يفعل كما يفعل بعض الناس يقرأ إحدى السورتين فقط، بل لا بد من جمعهما. ثم إن بعض الناس يظن أن المقصود من ذلك السجود في يوم الجمعة، وليس ذلك صحيح، فلذلك تراه يقرأ أي سورة فيها سجدة، المقصود كما ذكرنا، لأن السورتين كلاهما متفقتين على بيان بدء الخلق ونهايته وما يؤول إليه أمر الناس في يوم القيامة، ففي ذلك موعظة وتذكير، فهي كالموعظة للناس على رأس الأسبوع. فالواجب أن الإمام يهتم بهذه السنة وأن يطبقها ولا يهمل، فيكون مفرطا في تطبيق السنة في أي مسجد كان. ومن أفضل الأعمال يوم الجمعة كثرة الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال إن أفضل أيامكم يوم الجمعة وإن صلاتكم معروضة علي، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وقال أيضا: إن أولى الناس بي أكثرهم صلاة علي. وصلاة الإنسان على الإنسان الدعاء له، وصلاة الملائكة الاستغفار للمؤمنين، وصلاة الرب عز وجل على عباده ثناؤه عليهم بالملأ الأعلى. فلذلك ينبغي لنا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه إذا سمعنا ذكره، أو كان يوم الجمعة أو غير ذلك. فإن المؤمن يؤجر على ذلك أجرا عظيما كما سمعنا في الأحاديث وغير ذلك. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه وعلي كلمة، أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاة أمورنا، يرزقهم البطانة الصالح، يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يدفع ويرفع عن المسلمين كل بلاء ووباء، وأن يمنع الجميع بالصحة والعافية، وأن يديم علينا نعمه وعافيته، وأن يرزقنا شكرها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.